إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، لقد عم فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وطاب يوم أن خصهم بأيام فاضلات يضاعف فيها الثواب. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: هي عشر ذي الحجة. تلك العشر المباركات معاشر الإخوة التي ستشرق أيامها بخيرها وخيراتها وأجرها ومضاعفاتها. تلك العشر الفاضلات، تلك العشر الفاضلات الزاكيات، هي أفضل أيام الدنيا. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه أبو يعلى وصححه الألباني. تلك الأيام المعلومات، تلك الأيام المعلومات التي أودع الله فيها من الفضائل ما لم يودعه في غيرها. أيها الإخوة المؤمنون، الجهاد في سبيل الله، ما الجهاد في سبيل الله؟ ذروة سلام الإسلام. أعد الله لأهله 100 درجة في الجنان. أترون يعادل أجره وثوابه العمل الصالح في مثل هذه الأيام؟ كلا وربي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فحري بأهل الإيمان أن يستعدوا لهذه الأيام استعدادها ويقدروها حق قدرها، فهي والله غنيمة. وأي غنيمة! كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. يا أهل الإيمان، ها هي أيام العشر قد حل زمانها، فأحسنوا ضيافتها وأكرموها بحسن اغتنامها وملئ صحائف الأعمال من ثوابها وبركاتها. وكم هو جميل يا عباد الله، كم هو جميل أن تستقبل هذه الأيام بتجديد التوبة إلى الله، توبة يستذكر فيها المرء ماضيه ويضع أعماله في ميزان المحاسبة، فيبصر حينها ذنوبا سولها الشيطان وخطيئات زينتها النفس الأمارة، فيورثه ذلك ندما على ما فات ومجافاة بالذنب فيما هو آت. وما لزم عبد باب الاستغفار والتوبة إلا أشرقت عليه شمس التوفيق في دنياه وسره ما يلقاه في صحيفته في أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال صالحة في أزمنة فاضلة فقد تقلل الفلاح وتوسم النجاح. قال الله جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. إخوة الإيمان، أفضل أعمال الأبرار التي تقدم في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، من أداه بنية خالصة واتباع صحيح فهنيئا له تكفير السيئات والفوز بالجنات. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا أهل الصيام بشراكم هذه الأيام، يا أهل الصيام بشراكم هذه الأيام، فمع الصيام يجاب الدعاء وتسمع الشكوى وتغرس في القلب التقوى، ويباعد المرء وجهه عن نار تلظى، ويسطر الصائم اسمه في ديوان أهل الريان. ولا تسل بعد ذلك يا عبد الله، لا تسل بعد ذلك عن أجل الصيام وثوابه. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وثبت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة الحجة، رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. يا أصحاب الأياد البيضاء، يا أصحاب الأياد البيضاء وأهل الفضل والعطاء، هذا موسم الإنفاق والإحسان، هذا موعد يسن فيه الشح من النفوس. فيا لله، كم رسمت أعطياتكم البسمة على الشفاه، وكم واست صدقاتكم نفوسا مكلومة، وكسبت قلوبا ظلت وفية لكم بالثناء والدعاء. تذكروا رحمكم الله، أن صدقاتكم زيادة لكم في أموالكم، وأن أعطياتكم هي في الحقيقة منكم وإليكم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأبشروا بالعوض والمضاعفة، واسمعوا إلى هذه البشارة من نبيكم صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل الأحد، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وتصديق ذلك في كتاب الله، في قول الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إخوة الإيمان، العج بالذكر، وترطيب الألسنة بالتكبير والتهليل شعار هذه الأيام وعنوان تتميز به، كيف لا وقد خصها المولى سبحانه بأنها أيام ذكر لله. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: هي أيام العشر. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الإمام أحمد وغيره. فيا من يرجو طمأنينة القلب، هذه واحات الذكر قد تلألأت، فعش معها نفحات التكبير والتحميد ونسمات التهليل والتمجيد. لا تنسى يا عبد الله، لا تنسى الإكثار من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا تغفل، عن الكلمتين الخفيفتين على اللسان، الثقيلتين في الميزان، الحبيبتين إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده وغلست له بها دخلة في الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إلى غير ذلك من فضائل الذكر الذي يضيق المقام عن عدها. فيا من يرجو الله واليوم الآخر، هذه أيام مضاعفة والسوق المرابحة، فالغنيمة الغنيمة، عباد الله، بالخروج منها بأربح المكاسب وأجزل المواهب. وإذا رأيت من نفسك يا عبد الله إقبالا فزد فيه أعمالا. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. عباد الله، مغبون والله من مرت عليه هذه العشر فلم يحظ منها بمغفرة ولم تقل له عثرة، ومحروم والله من انصرف عن طاعة ربه فلم يخشع قلبه لحظة ولم تذرف عينه دمعة. شقي من ساءت خليقته وأحاطت به خطيئته، فهم في أودية الآثام وغاص في يجج المعاصي والحرام، لم يعرف بالعشر فضلا ولم يعظم للزمن شرفا، فأي إفلاس أعظم من هذا الإفلاس؟ وأي قعود أشد من هذا الإبلاس؟ فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله واغتنموا فرص الحياة وسوانح الدهر. فلا ندري والله هل ندرك مثل هذه الأيام الفاضلات مرات ومرات، أم نكون من المجندلين في قبورهم المرتهنين على أعمالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن من تمام التقوى ولزوم الإحسان شكر المولى عز وجل، والتقرب إليه بذبح الأضاحي سنة سنها الخليل عليه الصلاة والسلام، وتأسى به الأنبياء وتبعهم المؤمنون عبر حقب الزمان. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين مداوما على الأضحية. روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وهذه الأضحية عباد الله لها أحكام وآداب، منها أنها في أصلها مستحبة غير واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أراد أن يضحي فينبغي له أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه الإمام مسلم في الصحيح. ومن أخذ من شعره وظفره لحاجة فلا شيء عليه، ومن قص من شعره وظفره لغير حاجة فلا كفارة عليه. وهذا الحكم في المنع من أخذ الشعر والأظفار خاص بصاحب الأضحية، أما الأهل والأولاد ومن يضحى عنهم فلا يلزمهم ذلك. ويجب عباد الله أن تبلغ الأضحية السن المجزئ شرعا، للظأن والكبش 6 أشهر، وللماعز 1 سنة، وللإبل 5، وللبقر 2 سنة، وأن تذبح في الوقت المحدد لها، ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، ويمتد وقتها إلى غروب شمس يوم 13. ويجب أيضاً يا عباد الله أن تكون الأضحية صحيحة سليمة خالية من العيوب، وخير الأضاحي أغلاها وأنفسها عند أهلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. ومن أحكام الأضحية أنه يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، كما قال الله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل المتذلل